أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل أبو عبد الله أرسل بمجموعة يقول: ما رأيكم يا شيخ صالح بمن يقول حصر شروط لا إله إلا الله في السبعة فيها نظر؟ نرجو التعليق على ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نحن نطالبه بما زاد عن هذه السبعة. هذه السبعة هي التي اعتمدها العلماء وأقروها، فإن كان عنده زيادة علم فليبينه لنا. أما تغليط العلماء هكذا هذا لا يجوز. نعم. هذا سائل أيضا يقول: يا شيخ، العذر بالجهل لا يسوغ فيه الخلاف، فهل هذا صحيح؟ وما معنى العذر بالجهل؟ العذر بالجهل ألا يؤاخذ على أفعاله ومخالفاته ما دام فعلها عن جهل، يعني عدم علم. المراد بالجهل هنا عدم العلم، فما كان عن جهل فإن الله لا يؤاخذه عليه، ولكن قامت الحجة ولم يبقى لأحد عذر، ولم يبقى أحد يجهل أوامر الله ونواهيه إلا المعرض. الذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا معرض. إلا من كان بعيدا عن مواطن الإسلام، ولم يسمع القرآن، ولم يسمع السنة، ولم ينظر إلى العبادة التي تبث في المشارق والمغارب من المسجد الحرام، لم يبقى لأحد عذر الآن. نعم. هذا سائل يقول: الشيخ، ما حكم من يقول بأن من نطق بالشهادتين فقد أتى بالعمل وإن ترك أعمال الجوارح بالكلية؟ هذا باطل. كونه يعلم ولا يعمل هذا حجة عليه، ولا بد من العمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح. الإسلام قول وعمل واعتقاد ونية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: شيخ، والدي كبير في السن فوق 80، الآن لا يعرف أوقات الصلوات وكذلك وقت الأذان، فهل عليه شيء وهل لابد من إعلامه أو تركه؟ لابد من إعلامه. ذكروه بدخول الوقت، وساعدوه على الوضوء والصلاة، ولكم الأجر في ذلك، ولا تتركوه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله يقول: لو بينتم الشيخ صالح فضل التوحيد إجمالا للإخوة والأخوات، وهل يقبل التوحيد بغير إخلاص؟ لا يكون التوحيد إلا مع الإخلاص. أما توحيد بدون إخلاص للعبادة لله عز وجل فليس هذا بتوحيد، وإن كان يعرفه بقلبه، ما دام أنه لا يعمل به في ظاهره وباطنه ويأتي بما أمره الله به. فالكفار يعرفون هذا لكنهم يعاندون، كما قال الله جل وعلا: ولقد نعلم أن إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. جزاكم الله خير. أحد الإخوة يسأل يا شيخ عن العلم بلا إله إلا الله، هل هو غريزي أو مكتسب؟ غريزي ومكتسب. فغريزي يعني يعرف بالفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومكتسب بالتعلم وبالعمل الظاهر والباطن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول: بالنسبة للشخص الذي يقرأ القرآن ثم يمر بآية سجدة ولا يسجد، هل وعلم بعد ذلك هل له أن يسجد؟ لا، إذا تعدى آية السجدة السجدة سجدة التلاوة مستحبة، فات وقتها. نعم. هل الوصال شيخ يقول السائل في الصوم خاص من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أم للإنسان أن يواصل؟ الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة لما رأوه يواصل واصلوا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم كمثلي، إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني. فنهاهم عن الوصال، فلما أصروا على الوصال قال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. نعم. أحد الإخوة يقول: شيخ، قرأت بأن بلال يؤذن بليل، فما الفرق بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم؟ أذان بلال يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر، لأجل يوقظ النائمين وينبه المتهجدين ليتهيأوا لصلاة الفجر. ثم يؤذن ابن أم مكتوم على طلوع الفجر، كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. هذا الفرق بينهما، أن أذان بلال يكون متقدما على الصبح، وأذان ابن أم مكتوم يكون على الصبح. ومن هنا قال العلماء: من أذن بالليل فلا بد أن يؤذن على الصبح، فإذا أذن مبكرا ليوقظ الناس فلا بد أن يؤذن على الصبح، ليعرفوا أن الأذان الأول بليل، فلا يصلون الفجر إنما يصلون على الأذان الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا لدي مكان للبيع والشراء، وفي رمضان فقط أصلي التراويح وأقوم فقط ليلة 27 وأترك بقية الليالي. يا شيخ، يكتب لك ما عملته، ولكنك حرمت نفسك، فالمسلم يجعل له قياما من الليل طول السنة ولا يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم. نعم. هل ورد حديث يا شيخ: داووا مرضاكم بالصدقة؟ يروى هذا، أنا لم أقف يعني على ثبوته، لكنه يروى على ألسنة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. عبارة شيخ: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتعرضوا للعرض الأكبر على الله، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه خطبة من خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا نحوهم محبتهم ومعرفة فضلهم واحترامهم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم لا يساويهم من جاء بعدهم لتميزهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم له والتعلم منه صلى الله عليه وسلم، تلقي العلم منه صلى الله عليه وسلم، ففضلهم لا يساويهم فيه أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وواجبهم حقهم علينا محبتهم والثناء عليهم والدفاع عنهم من يتكلم فيهم أو في أحد منهم. نعم. هذا يقول في الآية الكريمة: ما المراد منها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم، الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الصحابة وأن يجلس لهم وأن يعلمهم وأن يجلهم، أمر الله نبيه بذلك. نعم. يقول السائل: نرجو من فضيلة شيخنا توضيح السنة في دعاء القنوت، وهل القنوت مثله في رمضان مثله في الأيام الأخرى من السنة؟ نعم، القنوت في كل وتر في رمضان وفي غيره، فيستحب أن يقنت في الوتر بعد الركوع بما ورد من الأدعية، وهي ما موجودة ومدونة في كتب الحديث وفي كتب الفقه، فليراجعها طالب العلم وليعمل بها. نعم. يقول: بالنسبة لحمل المصحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان، يكره هذا لأنه يشغلهم عن تدبر القرآن وعن متابعة الإمام، ويكره أن ينشغلوا بالنظر في المصحف وهم يصلون. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما هي مقتضيات كلمة لا إله إلا الله؟ مقتضاها أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، هذا مقتضاها، وأما معناها فهو لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وعبادة ما سواه باطلة. نعم. له فقرة أخرى يقول الشيخ صالح: ما مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته؟ إثباتها كما جاءت مع الدعاء، دعاء الله بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إلى الله بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، وهكذا. نعم. هذا يسأل عن حكم المسح على العضو المصاب لمدة زمنية طويلة. العضو المصاب إذا كان لا يتأثر بالماء فإنه يجعل عليه قطع مما يجعل على الجروح من السواتر والأغطية ويمسح عليها، إذا كان في أعضاء الوضوء يمسح عليه ويكفي عن غسل ما تحته. نعم. أخيرا نختم به هذه الحلقة، يقول السائل: بعض الناس عند إقامة الصلاة ويستمر على ذلك، يقول: أدامها الله وأقامها. لا أصل لهذا. نعم. أخيرا يا شيخ، الأخت أصرت على عرض هذا السؤال، تقول: نحن معاشر النساء نؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 11 ليلا أو 12، لا بأس بذلك، إلى ثلث الليل لا بأس بذلك، أو إلى نصف الليل لا بأس بذلك، إذا أمنت من النوم أو الانشغال عن الصلاة. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء.